أقيمت مؤخرا حفلة تشكيل اللجنة الكونغوية الديمقراطية لذكريات عن الرئيس كيم إل سونغ في كينشاشا. شاركت فيها شخصيات الأحزاب والمنظمات في هذا البلد. قررت اللجنة تنظيم الفعاليات السياسية والثقافية مثل جلسة ذكريات والندوة عن المآثر ومعرض الصور وجلسة العرض السينمائي ثناء على المآثر الخالدة لرئيس كيم إل سونغ، وذلك بمناسبة يوم 8 تموز يوم وفاته. هذا وأقيمت حفلة تشكيل اللجنة ذكريات عن الرئيس كيم إل سونغ في قناكري بكينية قبل أيام.